بقرة واحدة فقط اشتروها بأغلى ذكر. قيل أنها كانت لشاب كان ضار بوالديه فباع لهم بوزنها ذهب. بعدين ضربوا ذبحوها وأخذوا جزء منها وضربوا به الميت فنطق بأن ابن أخيه هو القاتل ثم رجع من الله. الآن يقول الله تعالى وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة متى قال الكلام على بعد ما سألوا بعد ما طلبوا منه أن يحل هذه المشكلة. قال وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يعني مستحيل أن أفعل ذلك. وهذه فائدة يا أخوان الذي يتخذ الناس هزوا فهو جاهل بصفات يعني اللي يسخر من أشكالهم من حركاتهم الذي يقلدهم ببنية الاستهزاء فكل من اتخذ الناس هزوا فهو من الجاهلين من الصفراء. اتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي صفة هذه البقرة. قال إنه يقول أنها بقرة لا فارض يعني ست كبيرة في السن ولا بكر ولا هي صغيرة عوانا بين ذلك يعني في السن فافعلوا ما تؤمرون خلاص نفعل ويكفي لا تكثروا من أسئلة ما وقع. قال ادع ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول أنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع يعني شديدة الصفراء تسر الناظرين وتعجبهم إذا نظروا إليها ثم تمادوا في تعنتهم فقالوا ادع ربنا يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا لا نستطيع تعيينها وإن إن شاء الله لمهتدون. يقول ابن عباس لو لم يقول إن شاء الله لاستمروا هكذا يعني لكن هذه الكلمة عظيمة وخلت الأمر ينتهي. قال إنهم يقولون أنها بقرة لا ذلول تثير الأرض يعني ليست هي مذللة للعمل ولا تسقي الحر ولا هي يعني لا هي للحر ولا هي للسقي مسلمة يعني سالمة من العيوب لا شيء فيها ليس فيها علامة مميزة غير لونها الأصفر لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها. طيب لاحظوا الآن جئت بالحق طيب إيش معنى ذلك؟ هل معنى أن موسى قبل ذلك لم يأتي بالحق وهل يأتي الأنبياء إلا بحق؟ لكن هذا أسلوبهم أعوذ بالله في التعنت مع أنبياء الآن جئت بالحق فذبحوها. يقول الله تعالى وما كادوا يفعلوا من شدة تعنتهم ما كادوا يفعلوا وإذ قتلتم نفسا في واحد منكم قتل نفس اذكر يعني قتلتم نفسا فادارأتم الدارة معناها الدفع الداراتم يعني تدافعتم التهمة كل واحد يلقي التهمة على الآخر والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها بأي جزء من البقرة كذلك يحيي الله الموتى وفعل الله تعالى أحيى هذا الميت ويريكم آياته الله تعالى يريد أن يريكم آياته من قدرته على الخلق قدرته على كشف المبطل لعلهم تعقلون. طيب ايش النتيجة لما رأت بنو إسرائيل هذه الآية العجيبة تصور واحد يحيي الله تعالى بعد موته يعني آية مذهلة. قال الله تعالى في بيان نتيجة هؤلاء بعد ما رأوا هذه الآية العجيبة قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بل هذه الآية فهي كالحجارة أو أشد قسوة أشد صلابة مع بعدين الله تعالى بيّن أن لماذا أشد قسوة قال وإن من الحجارة لما يتفجر منها أنهار وإنها لما منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله يعني الحجارة تهبط من خشية الله تساقط من خشية الله وهؤلاء لا لا لا يخشون الله سبحانه وتعالى والله غافل عما تعملون. ذكر مؤلفنا بعض أحوال مما قال الحكم المذكور في الآية الأولى لما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد بعثته فإن الدين الموضع عند الله هو الإسلام لا يقبل الله غيره كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. يقول قد يعجل الله العقوبة على بعض المعاصي في الدنيا مثل ما حصل مع أصحاب السبت لتكون تكثرة يتعاون بها الناس ويحرم مخالفتها غير الله وإن من ضيق على نفسه وشدد عليها فيما ورد موسعا في الشريعة قد يعاقب التشديد عليه. ثم قال بعض طلب العباد أشد قصر من الحجارة الصلبة، لا ترد الموعظة ولا ترد الذكرى. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم، وأجعلها لمن تسمع القول وتتبع أحسنه، وأن يلين قلوبنا بكتابه وأن يعطيهن ولذلك القادر عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله، صلى الله عليه وسلم.